فيكون الامتحان من الله. هل هي تكذب على الله ولا هي صادقة مع الله؟ اغتنام، اغتنام الحياة. لأن زي بالضبط كده من روح سيدنا نوح قال في الدنيا مهما عشت فيها هما بابين، تدخلي من باب وتخرجي من باب آخر. ولذلك قطاع الطرق اللي يقطع طريقك إلى الله عز وجل كلنا بنتمنى نبقى قريبين من الله عز وجل، لكن من الذي يقطع طريقك في القرب من الله عز وجل؟ النفس الأمراض، نفس الأمراض. فالزمن تقول لك وتتعود تديكي أعذار وأعذار وأعذار، هي أعداء أعدائك، أعداء أعدائك نفسك الأمراض اللي دايما تديكي المبررات اللي أنت ممكن تعمل بها تكسر أو لا تأتي بها بالعمل الذي يقرب من الله عز وجل. النفس الأمراض. لذلك ما تجد الإنسان ناقص في شيء ينقص، الإنسان يكون قاعد في خير في خير في خير وينزع منه الخير. ليه؟ نفسه أمر السوء. يبقى عنده خير، يبقى عنده خير ربنا بيمر عليه ليه؟ لكن تيجي تبص تلاقي الإنسان ده نزع منه الخير كده. هو لم ينزع منه، هو اللي عمل، هو اللي استسلم لنفسه الأمر السوء. تقعد بقى نفسه الأمر السوء تقعد تكلمه ويأتي معها ويتحد معها الشيطان. يسوي لهم الشيطان. لو الإنسان كان في خير الشيطان مش عايز الخير له. يقول له قد يعمل إيه؟ يصد عن سبيله. ولآمرنهم. شوف يأمرهم الشيطان يأمرهم فاتبعوه، والله يأمرهم عز وجل فلا يأتون. ولذلك أعداء أعلى أعداء النفس نفسك الأحمر السوء. اللي بدل ما تقدميها وتخلفيها تتبعيها وتمشي معها. فبتتركي كل خير من اجل الوحده دي. لا نفسي، لا نفسي كده، نفسي ما تقدرش تعمل كده. شوفي شوفي حتى هو بيقول كده بلجا كده الشيطان. لا شوفي ربك عايز ايه من منك. يبقى اول شيء يقطعك عن الله او يبعدك عن طريق الله او يبعدك عن صحبه اهل الله نفسك الاماره بالسوء. واحد التي تاتيك لتنزعك عن القلب، التي تكون على طريق المعاكس، التي يقول فيها العلماء أعدى أعداء النفس، أعدى أعداء الإنسان، نفسك التي تأمرك بالسوء. لأن النفس دائما تميل إلى الراحة وإلى الدعم وإلى الشهر. تيجي تعمل خير؟ لا، ده في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، خلاص هيكلك. والشيطان، الشيطان يأتي الشيطان معهم وسوسه، لأن الشيطان يصدهم عن سبيل الله ويحسبون انهم مبتلون. يجي الانسان يتصدع يتصدع سبيل الله، زي يتصدع سبيل الله يبقى ماشي بطريق الله، يبقى كان ابن واقف كده اللي بياخد وقت هو الشيطان. لانه اقسم، اقسم الشيطان انه هيفعل فيهم كذا ويفعل فيهم كذا ويفعل فيهم كذا. الشيطان يوسوس، يوسوس يوم الشيطان ينزل فيتسلط عليهم الشيطان حتى نسال الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يصرفه عنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن نزغاته ومن همسه ومن نفسه. الشيطان تجد ما يسود حياة الإنسان إلا هذه الخطأ التي تصرفه عن الله عز وجل، وهي نفس الأمارة بالسوء. شيطان، شيطان يوسوس حتى يسود عليه حياته، تبقى الحياة مظلمة. عارفين أن تبقى الحياة مظلمة بيخلي حياة الإنسان الشيطان مع نفس الأمارة بالسوء مظلمة. والهوى، الهوى يهوى من تحت، ينزل من الهوى كده يخلي العبد دايما هو دايما يتبع هواه، يخلي هواه أولا وأمر ربي بعد كده. والمفروض إن هو أمر أن يجعل هواه تبع لرضا مولاه. يبقى وتأتي الأمر الآخر الرابع في أعداء أعدائك، يعني اللي تصدك عن السلوك إلى الله، الدنيا انشغلك بالدنيا وملائك في الدنيا واقصى من في واقصى من في ذلك. ان كانت الدنيا اكبر همي ومبلغ علمي جعل الله فقطين بيننا ولم ياتيه من الدنيا الا ما قدر له. وان كان رضا ربي والاخره اكبر همي ومبلغ علمي اتته جعل ربي في قلبي غني لله واتته الدنيا رغما تجيب الدنيا كل ما فيه. وإذا مش عايز مني كان اللي يعيني على طاعة الله عز وجل يا دنيا ومر يا غيري، مش أنا اللي أحزن عليك ومش أنا اللي أبكي عليك ومش أنا اللي الدنيا. ومن أعلى أعداء الإنسان أيضا الذي يصده عن سبيل الله

الصحابة أو بعض الصحابة ما أحول إلى طول سنين من لساني. يعني اللسان ده هو محتاج إيه؟ يتقفل، يتربط، يسكت، يلجم. فاللهم أرزقنا إياه بالطاعة وتقربنا من الله عز وجل. هناخد النهاردة إن شاء الله في مثلنا في سورة الكهف. هذه السورة التي إحنا كل يوم ما شاء الله قرأتوها امبارح طبعا. في حد نساها؟ نور يا بنات، نور إن شاء الله لكم بإذن الله. السورة دي وإحنا بنقرأها أكيد وإحنا فهمنا بإحساسنا تاني وإحنا فهمنا بنقطع عن فهم إحساسي حاسة الكلام ده إيه؟ هو كده القرآن. كل ما تفهمي كلمات القرآن كل ما يضاء داخلك. كل ما تفهم القرآن كنت تحسي كده حاجة نور دخل. يشرح القرآن ولذلك هو فعلا نور. يعني لما ذكر ربي في سورة النور الله نور السماوات والأرض. مثلا نوريه كإيه؟ كالأشكال. فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، نور قرنين شبكة، بركة زيتونة، بركة زيتونة، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء، ولو لم تمسسه نور على نور، شوف نور إيه؟ نور القرآن سطع القلب، نور يعطي ربي لك، نور الإيمان بالله عز وجل، نور القرب من الله عز وجل. نور الفقه خيركم من رزق رب العلم. كل ده نور. لذلك سبحان الله لما تجد الانسان ربنا سبحانه وتعالى اعطاه ذلك النور داخله تجد حبيبتي في الله ذلك النور خرج بره. ده موجود على جوارحك. جوارحك معلش يعني ما تقدرش تعصي. مجرد ما يجيلك النور ده اللي ربنا يمن عليك بيه تجد جوارحك بقت طائعه من نفسك. تقومي تصلي خاطرك. تقومي تسمعي قران. والله تسطع نفسك من الداخل ذلك النور فيطفي عليك على كل جناح طاعه هذا النور الداخلي الذي من الله عليه فتسطع في قلبك نور الايمان لما تقول لا ما شاء الله بفلانه دي تحس انها اقتربت من الله تجد نور الايمان تقول سبحان الله سطع عليها نور الايمان بقى في القلب شوف الثاني بقى شوف الثاني اللي هو البعيد والغافل والناسي والبعيد عن الله عز وجل ومش فاكر ربي سبحانه وتعالى اللي كل هم الدنيا واللغو والولول كظلمات في بحر البرجل تحسي ظلام كده تيجي مثلا واحد في العمل المصري مثلا كده لو تيجي كلنا عملتها وهي عندها يعني والله الذي لا اله الا هو اذا اصر العبد في قلبه سريره ظهرت على وجهه هذه السريره حبيبي بنا إذا أصد العبد في قلبه صغير يعني إذا السبب الفضل دي حب الله هذا صبر توكل جانب قضاء الله وأنت تقول الحمد أنا لا أملك نفسي شيء اللهم لك الحمد يا رب وضرب أنك تشهد تشهد أنك عود أنا راضي عنك اللهم الناس أنك رب في هذا اليوم يكون بالأخرى من خارج مسألتنا أو بلاء مرض أو كذا أن يرفع عنها المرض يشفيها من كل صبر أن يرفع عنها البلاء وإن تقل في موازينها يوم العز الحسنات وأن يكون هذا السقم طريقها طريقها إلى الجنة وأن يرفعها به إلى درجات العلى وأن يرزقها ربي به الصبر وأن يجعلها عند الله من الصابرين وعند الصابرين من الشاكرين ولا تتخطفها الشياطين اللهم لا تتخطفها أنت لا تجعلنا مما تخطفته الشياطين ولذلك نقول للحكيم إنه في أمر هذا الدين الجميل النور الذي يسطع على قلوبنا يسطع قلوبنا بالدين ما هو سبحانه الله لم يكن نور على نور يهدي الله من نوره من يشاء يهدي الله من نوره من يشاء نور الله لا يهدى العاصي خلي بالك نور ربي لا يهدى العاصي لما تيجي واحده كده اتقلبت عليها الدنيا وبقت مشغوله بالدنيا اول كده يروح ربنا حرمها منها اللهم لا تحرمنا حتى الممات اللهم ارزقنا ذلك النور حتى الممات يجد الانس نفسه كده فعلا ينعم بهذا النور يهدي ربي سبحانه وتعالى لقوله من يشاء ويطمع الله لامثال الناس بعدهم ايه يفقهم يتذكرهم يبقى عندهم عقول ان ربنا مش هيدي النور الا لمن جاهد الله اللهم ارزقنا اياكم هذا النور ارزقني نورا داخلي ارزقني نورا لي ولكم ارزقنا نورا يطفي على جوارحنا طاعه كل ما ارزقت ذلك النور كل ما كانت جوارحك طاعه

نيجي على عمل بعدين عليها كده بعدين أنا معطوني وبعدين يخن وعمل راس ولا تأخذ كذا ولا تأخذ كذا وده مش عارف أخذ من كذا والمحيط ده أخذ من كذا والبنت دي زعلانة بنت عشان دي أخذت أكثر والبنت دي حصل عشان أمها جابت لها أكثر ولا أبوها جاب لها أكثر الدنيا إذا القرنين قالوا كده فين لو سلبوا ربنا في الآخرة في الدنيا ولا تاركا لإصلاح أحوال الرعية بل كان قصد الإصلاح ولذلك أجاب طلباتهم بما فيه من المصلحة ولم يأخذ منهم أجرا في ذلك الأمر ولم يأخذ وشكر ربه على تمكينه بل شوف بقى هو بيقول بقى إيه في هذا الأمر وما فعلته اللي هو له إيه لما جيت ده رحمة من إيه ده كل اللي أنا عملته لكم ده نسب إلى من لا يملك في ذلك حولا ولا قوة إن شاء الله نكمل بإذن الله الأمر بتاع اللي هو قصة يعقوب علشان المفروض إن إحنا كنا ندي درس نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. أسأل ربي أن يكون من استمع القوم اتبع أحسن وأسأل ربي أن يجعلنا في كل مرة نستمع القوم نسأل ربي ومعاهد الله أن يزيدنا قربا من الله سبحانه وتعالى وأن يزيدنا طاعة الله سبحانه وتعالى إحنا وقفنا عنه أثناء الدباب 350 عيشة احنا اخذنا نقطة من القناعة كنا بندي لسه القناعة اللي هو الأسبوع الماضي كنا بنتكلم على القناعة احنا الباب طيب اصل القناعة كان فيها لسه هما يعني أحوال المستحبة رضوان الله عليهم في إحنا كنا بنتكلم في آخر باب في آخر باب كنا بنتكلم عن القناعة وكيف أن القناعة تسعد الإنسان الدنيا وترضي رب العالمين وقد ذكرنا من الأحاديث الكثيرة قناعة النبي صلى الله عليه وسلم وجود النبي صلى الله عليه وسلم بالقليل وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم وذكرنا أن بحال الصحابة إن الدنيا ما ممكن كانت تفتح عليهم وتفتح لهم لكنهم رضوا بعطاء الله وبوجود الله سبحانه وتعالى وكيف كان الصحابة رضوان الله عليهم كان فقط الصحابة وفقط حتى كانت سيدة عائشة تقول إنها كانت إيه يأتي إيه الهلال والهلال والهلال ولذلك نقول في القناعة لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم خلينا نقول أكثر القناعة في القناعة نعم أكثر القناعة في القناعة وصايا من القناعة وصلنا لأثار القناعة طيب ماشي رقم 5 بس وإحنا بنقول في أثار القناعة كان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاي الإنسان يرضى يبقى قانع وقالت وقلنا في ذلك أن القناعة كنز لا يفنى وإن الإنسان لو عايز يبقى راضي وسعيد عليه أن يقنع يرضى بحاله ويطمئن أن قدر الله عز وجل معه بعض الأسباب لكن جاله أي شيء هو قانع بما قسم ربي سبحانه وراضي بما قسم ربي وكان سبحان الله بالنسبة للقناعة النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في القناعة قناعة الرزق يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث صحيح يقول رسول اللهم اجعل رزق آل محمد محمدا صلى الله عليه وسلم محمد آل محمد صلى الله عليه وسلم قوتا كما في الحديث قال أهل معنى قوتا أي ما يسد رمض يعني ما تفتحش علينا الدنيا عشان ما نتغرش بيها عشان ما نفتنش بيها ولذلك هنا نقول هذا جواز دعاء الإنسان نشأ أن يجعل الله رزقه على قدر الكفاية ممكن الإنسان يدعو ذلك وهذا مقام النبوة لكن ما يمنع الإنسان يطلب إن ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه بس يوسع عليه بالإيه؟ بالحلال يعني